بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. فهنا بعد الجولة التاريخية جولة في الكون وما خلق الله. السماء بنيناها بأيد يعني بقوة، فالله تعالى قوي، فالأيد هو القوة كما قال سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة، وكما قال وأيدناه بروح القدس. فالأيد معناها القوة هنا وليس معناها يعني جمع يد كما يظن البعض. وإنا لموسعون، البعض يقول المعنى وإنا لموسعون يعني أن السماء واسعة جدا وتتسع بازدياد، وهذا لا ليس بعيدا أن يكون ثابتا من الناحية العلمية، ولكن هل هذا ما يدل عليها السياق أو لا؟ احتمال أن يكون المعنى وإنا لموسعون أن السماء واسعة جدا، ولا شك أنه قياس السماء بالنسبة للأرض قياس مع الفارغ، فالسماوات فيها من الاتساع والضخامة القدر الهائل الذي ربما لا تحيط به عقول البشر. ولذلك الحديث عن المجرات بالمليارات والتريليونات والنجوم وما بينها والسنوات الضوئية شيء تدور له الرؤوس، وهو آية على عظمة الله تعالى وقدرته. والاحتمال الثاني في قوله وإنا لموسعون يعني لقادرون على ذلك، أي في وسعنا أن نفعل ذلك وأعظم منه. وهذا المعنى أجود، أن المعنى أن الله تعالى يقول بنينا السماء بأيد بقوة ونحن موسعون قادرون على بنائها وبناءها أقوى منها. وهنا تلاحظ أن الله تعالى يعبر في القرآن عن السماء بالبناء، والسماء بناها، فالسماء جعل الله تعالى بناء، هنا قال بنيناها بخلاف الأرض لا تسمى بناء. وذلك أولا لأن السماء فيها تلك الضخمة الضخامة والعظمة الهائلة، وثانيا لأن السماء فيما يرى الناس باقية بخلاف الأرض، الأرض تتغير باستمرار جبال وأنهار ويقع لها أشياء كثيرة جدا، والسماء يقع فيها مثل ذلك أيضا مما لا يحيط الناس به، لكنها أشبه بالبناء، وهي أيضا فيما يراه الناس مثل هذه القبة المبنية، ولهذا يعبر الله تعالى عنها بالبناء. والأرض فرشناها، تعبر عن الأرض بالفراش، كأنه وضع السكن هذه السماء والتي فيها النجوم وفيها الأقمار وفيها الشمس وفيها الكواكب، فيها سكن الإنسان. الأرض بناها وفرشها سبحانه، فهي مفروشة للإنسان. ومعاد الأرض كروية، إلا أن التعبير هنا بالفرش إشارة إلى طبيعة الأرض في كون الإنسان يستخدمها وينام عليها ويوظفها في مصالحه ويبني ويزرع ويستخدمها في ألوان المصالح المختلفة. قال فنعم الماهدون، جعل الأرض مهاد، كأنك صبي، كأنك طفل صغير، ربك بنانة السماء وبنى لك. هذا دليل على يعني عظمة الإنسان عند الله، أنه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذا الخلق الذي تراه كله فضل من الله من أجل هذا الإنسان. ولذلك في الأخير سيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال والأرض فرشناها، ألا يستحق الشكر هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى؟ خلق الأرض وفرشها ودحاها، لذا قالوا الأرض بعد ذلك دحاها، وهذا دليل على أن الدحو بعد خلق السماء رجع إلى الأرض، عاد إلى الأرض فدحاها، جعلها مليئة بالخيرات وجعلها مذللة مسخرة للإنسان. أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إذا جعل الله تعالى لنا الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، العربي يعرف البعير المذلل المخزوم بأنفه بالحبل، والذي تربى وتعود على أن يكون وفق رغبة صاحبه ومالكه، فكذلك الأرض عبر عنها بالذلول، وهنا عبر عنها بالمهد، وكأنها مهاد مثل مهد الأم، مهدت لنا، فرشت لنا، بسطت لنا، منحت لنا. هنا القصة أنه أولاً استفيدوا منها، انتفعوا بها، اكتشفوا قوانينها ونواميسها وسننها، هذا معنى عظيم وسلطكم عليها وسخرها لكم. وفي الوقت ذاته كلوا من رزق ربكم واشكروا له، تذكروا هذا الفضل العظيم. قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يحتمل ان يكون في كل ما خلق الله زوجين، وهذا يقع في الاشياء الحسيه مثل البشر، الحيوانات، الطيور، ويكون في الاشياء المعنويه مثل النور والظلام، الفرح والحزن، الرضا والغضب، العلم والجهل، الشده واللين، وما اشبه ذلك من المعاني. ويحتمل ان يكون في كل شيء مما لا نعلم، يعني يعني العلماء يقولون ان هذا في الاشياء الحيه وفي بعض الاشياء المعنويه، وكذلك الايمان والكفر هي ايضا اقدام. وبعضهم يقول ان هذا في كل شيء كما هو اطلاق الايه: ومن كل شيء خلقنا زوجين. طبعا في هذا السياق تلاحظ ان الزوجيه ليست ضديه دائما، ليست ضديه، فالازواج احيانا في نوع من التعاون والتكامل. حتى في النباتات تجد التلقيح، عملية التلقيح والرياح لواقح تلقح النبات، وهكذا الحيوانات والطيور والبشر. فالزوجية هنا تكامل وليست تضاد أو حرب، إنه المرأة والرجل أعداء، وهناك من يحرض المرأة على الرجل أو يحرض الرجل على المرأة، أو عندنا عنصرية ذكورية فنحن دائما وأبدا نميل إلى القصص والإشاعات الغريبة عن المرأة، ونتعاطى في مجالسنا الخاصة من ذلك الشيء الكثير. قبل أيام كنت في مجلس كنت في زيارة القاهرة في مؤتمر، فنتحدث فواحد من الأخوة يقول قصة، قال والله في رجل امرأة مات زوجها بعدما أكل عش الغراب، والزوج الثاني مات بعدما أكل عش الغراب، الزوج الثالث مات ولما فحصوه وجدوا عنده ارتجاج في المخ. فالمحامي محامي الزوجة يسألها، قال: ليش هذا مات بعش الغراب وهذا مات بعش الغراب وهذا مات بارتجاج في المخ؟ قالت: لأنه رفض يتناول عش الغراب. وآخر تبرع بقصة أنه امرأة لما حضرت زوجها الوفاة قال لها: تعالي أرجوك سامحيني، كثيرا ما كنت أضربك وأعتدي عليك وأسبك وأشتمك وأنت صبورة، أرجو منك المسامحة، ما سمعت من كلمة سيئة أبدا. كانت المسامحة أصلا السم الذي تموت فيه الآن من الذي وضعه لك. وعلى العكس النساء إذا اجتمعوا بدأوا يتعاطون قصص عن الرجال، والسعودية في يوم كذا، الكويتية في يوم كذا، المصرية في يوم كذا. واليوم أنا في جوال عدد من الرسائل تصب في هذا البحر، تجد النساء يتندرن على الرجال والرجال يتندرون على النساء، وحتى الزوجية اللي هي رباط مقدس يصبح في كثير من الأحيان يعني كأنه محل تنمر بدلا من أن يكون مصدر وفاء وتواصل وشراكة وحب، يصبح مصدر تذمر. حتى أني قرأت أمس واحد في مقال يقول يعني يقترح أو يقول يعني يا ليت أن الزوجية مثل بعض البطاقات أو الرخص أو غيرها التي تجدد كل 5 سنوات. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرباط كما سماه ميثاقا غليظا، ومهما طال الزمن فالناس يقولون قديمك نديمك. والإنسان العاقل يحفظ الود ويحفظ الوفاء. فالمقصود هنا أن الزوجية ليست ضدية وليست تعاملا ولا حربا. قال: ففروا إلى الله. وهذا من المعاني العظيمة، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. فر إلى الله من كل شيء، فر إلى الله من أعدائك لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وفر إلى الله من أصدقائك كما يقول مثل الله وقفني شرا أصدقائي أحيانا، فر إلى الله حتى من نفسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، أعوذ بك منك. ويقول سبحانه: وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فالفرار من الله إلى الله، والفرار من كل شيء إلى الله. وكل أحد إذا خفت تفر منه إلا الله، إذا خفت تفر إليه. الله سبحانه وتعالى واسع، أبوابه واسعة. باب التوبة مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، مفتوح للناس كلهم من دون استثناء ولا في تدليك بالهويات. الناس اليوم يدققون حتى لما يسمعون الفلان مثلا استقام على الطريقة أو صلح، يبدأون يطرحون الأسئلة: هل صلاحه صحيح أو ليس بصحيح؟ هل هو صادق أم ليس بصادق؟ هل هو ثابت أم ليس بثابت؟ وكأنهم هم الذين سوف يدخلونه الجنة أو يدخلونه النار، بينما ربنا سبحانه يفتح هذه الأبواب وينادي إليها العباد. وفي الوقت الذي هم يرفضون دعوته ويقولون عن رسل وأنبيائه سحرة أو شعرة أو كهنة، الله سبحانه يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه. وهذا كأنه يعني الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وقل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: فقل لهم يا محمد فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بيّن النذارة ومخوف، لأن المقام هنا يستدعي الخوف، بعدما ذكر الله تعالى قصص الأنبياء السابقين وذكر تكذيب المكذبين: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وهذه أيضا قضية أخرى، الوحدانية وعدم الشرك بالله عز وجل. إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كما قال فرعون لموسى، وكما قال هؤلاء العرب الذين هم في قول مختلف. قال الله سبحانه: أتواصوا به، هل أوصى بعضهم بعضا بذلك؟ لا، لأنهم لم يشهدوا بعضا ولم يعيشوا في وقت واحد، ولهذا أضرب الله تعالى عن هذا وقال: بل. وبل للإضراب، الإضراب يعني الذي يعني نفي السابق، كأن المعنى لم يتواصوا به بل هم قوم طاغون. إذا لماذا اتفقوا عليه وكانت كلمتهم دائما واحدة: ساحر أو شاعر أو مجنون؟ الجواب ها الطغيان. في القرآن الكريم الله عبر عن هذا الطغيان في سورة البقرة، قال: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. إذن سبب تواطؤهم على هذا المعنى هو تشابه قلوبهم وتشابه الوضع الذي هم فيه من الطغيان ورفض الحق. وربما نستفيد من هذه الآية أن لا نبالغ فيما يسمى بنظرية المؤامرة، لأنك تجد أن من المسلمين والمراقبين والمتابعين من يتخيل أن كل ما يقع في الكون فهو عبارة عن مؤامرة، وأن قوى الشرق والغرب والعالم كله يتآمر في خطة محكمة على المسلمين، واللاحق والسابق في ذلك سواء. ولا شك أن قدر من ذلك صحيح، ولكن كثير من أيضا مما تشابهت فيه القلوب ومما يقع على سبيل الاتفاق من هؤلاء الأقوام. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال: بل هم قوم طاغون. يعني إذن هذا هو سبب اتفاقهم على هذه الكلمة. قال الله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم. أولا هذا في ثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول له سبحانه: قد بلغت وأديت الأمانة وأوصلت الرسالة وأخمت الحجة. ولهذا قال: فما أنت بملوم، لا تنام، قد أديت ما عليك. ولكن قوله هنا: فتول عنهم، هل يعني، وكذلك آيات أخرى قد أعرض عنهم، هل يعني ترك الدعوة لهم؟ لا. ولذلك يروى أن بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية تعليم من أبي طالب وغيره خافوا، وخافوا أن يكون قد نزل أو قرب نزول العذاب لما أمرهم به من التولي. فلما قال: وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين اطمئن، إذا قوله فتول عنهم تحتمل معنى إيه؟ والله أعلم. تحتمل معنى أن لا يدخل معهم في جدل لا يفيد حول دعواهم. لما يقول ساحر أو شاعر أو مجنون، فإن الدخول أحياناً مع الخصم في مجادلة ومماحكة ربما يذهب الجهد ويسبب ضيق الصدر والهم والحزن دون أن يأتي بطائل. بينما القيام بالدعوة بدون دخول في هذا الجدال يكون خيراً وأفضل. الاحتمال الثاني أن يكون قوم فتولى عنهم، يعني ترك الإلحاح والمبالغة في دعوتهم، كما قال سبحانه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وكما قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني ادعوا وادعوا غيرهم ولا تحزن عليهم. ولهذا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع الذين آمنوا فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأيضا قد يكون من معاني الآية أن الذكرى تنفع أولئك الناس الذين عندهم قابلية للإيمان وقابلية للحق، ولكن مشكلتهم الجهل وعدم المعرفة أو حصول بعض الشبهات عندهم فتحتاج أن تكشف. ففرق بين هؤلاء وبين المصرين المعاندين المكذبين المستكبرين.